يا ابو يا موحش الدنيا علينا انهضمنا والخيول تحيط بينا عقب غبت ولينا يا ابو حسينين ولينا يا ابو يا موحش الدنيا علينا انهضمنا والخيول تحيط بينا عقب غبت ولينا يا ابو حسينين ولينا حيارة ولا اهل موجودة يمنا بغرب وتذبحت بالطاف زلمنا عقب عيني الزلم حرقة وخيمنا حريم بلا اهل بالطف بقينا يا ابو حسينين ولينا اهلنا تذبحت وسط المعارك وبقينا يا علي بالطف حيارة زلم والخيول شنوا لينا غارة اجاوا من كل كتر ومطوقينا يا ابو حسينين ولينا بناتك يا علي بين العساكر ويتامى وداست عليها الحوافر تظل يا ابا الحسن شمدوب صابر يا حلال الشدايد قم لينا يا ابو حسينين ولينا اجاوا من كل كتر حطانا الاشرار خيدرنا نسيلب من عدنا يكرر بصواوين الحرام تتلاها بالنار خيامنا توجرت ومسلبينا يا ابو حسينين ولينا يا بويا وهالغرايب شافت الويل بغربها وحاوطتها داوية الخيل تحيرنا وعلينا موحش الليل وعلى صوب الجثث بويعتني انا يا ابو حسينين ولينا تعني انا الجثث والياني بهموم لقينا على ترايب بس الجسوم ومناحرهم تصب على الثرى دموم بلا روس الجثث بالطف لقينا يا ابو حسينين ولينا يا ابو يا موحش الدنيا علينا انهضمنا والخيول تحيط بينا عقب غبت ولينا يا ابو حسينين ولينا يا ابو حسينين ولينا لشاعر اهل البيت جابر الكاظمي.